ومعنى ذلك أنه يشخب فيه أي يسيل يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابه، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينه. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. وسحقا أي بعدا. الإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضا ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، هذا كله من عقيدة أهل السنة. قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. وفي إثبات الحوض أحاديث صحيحة متواترة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. أخرجاه في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم مرفوعا: والذي نفس محمد بيده لآنيته أي الحوض أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة أي يسيل، أي في الحوض ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذه رواية مسلم. وفي إثبات الحوض أحاديث جماعة من الصحابة يزيد عددهم على 60 صحابيا، وقد نص جماعة من الأئمة على تواتر نصوصه، منهم النووي وابن عبد البر والقرطبي وابن حجر وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. فالنصوص في إثبات الحوض متواترة، وكذا النصوص في إثبات عذاب القبر. الأحاديث والأخبار في الحوض وصفته كثيرة جدا متواترة. قال ابن عبد البر في التمهيد: تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض. حمل أهل السنة والجماعة وهم الجماعة على الإيمان به وتصديقه. وقال الحافظ ابن حجر: بلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية 80 من الصحابة. أحاديث الحوض وبيان صفته كثيرة جدا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طوله كعرضه، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعته، إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه، فقال له: أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما، أي علامة، ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. رواه مسلم. وساق الحافظ ابن كثير رحمه الله جملة كثيرة من طرق وأحاديث الحوض، ثم قال: فقد تلخص بمجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم والمورد الكريم من شراب الجنة من نهر الكوثر، الذي هو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الإشباع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وأنه ينبت في حال من المسك ورد راض من اللؤلؤ. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. الحوض مادته، أي ما فيه من الكوثر، والكوثر نهر من الجنة، وله ميزابان يمدان الحوض. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله، هذا معنى الكوثر. فالجواب أن ابن عباس لم ينفي أنه نهر من الجنة، فهو نهر، وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه. لذلك ذكر أبو بشر رحمه الله مقالة ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير رحمه الله، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه، لأن ابن عباس فسر الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، أي أعطاه رسوله. فقد يقول قائل: لقد فسره بالخير الكثير ولم يفسره بالنهر الذي هو الكوثر في الجنة، فيقال: هو لم ينفي أنه من الجنة نهر فيها، وإنما ذكر أن الله أعطاه الخير الكثير فيدخل فيه هذا النهر، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وتوجيهه، أي توجيه سعيد، توجيه سديد. ولكن عندنا المرفوع، يعني نحن لا نحتاج إلى مثل هذا ما دام الحديث المرفوع قد نص على ما هو في موطن النزاع. قال صلى الله عليه وسلم، فما في رواية مسلم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير. هذا نص في المسألة، أن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المدودون المطرودون عن الحوض فهم صنفان: صنف لا يؤمن بالحوض ويكذب به، أو يرد الأخبار الواردة فيه، وهم الخوارج، وطائفة من المعتزلة، وصنف مبدلون للشريعة. فأما الصنف المكذب بالحوض فحري به ألا يرده في الآخرة كما كذب به في الدنيا، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وقد كان السلف يدعون على من أنكر الحوض أن يحرمه الله من سقياه، كما قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. قال الحافظ ابن كثير فيهم: وقد مر وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. والحوض والعلم به من علم العامة، أن يعرفه العامة والخاصة، وما كان يجهله العجائز ولا العامة، فضلا عن حملة العلم وأهله، فهذا مستفيض شائع في الأمة. فالحوض يعلم علمه العامة كما يعلم علمه الخاصة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقد تركت بعدي عجائز ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلم العلماء في المدودين عن الحوض ومن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: فسحقا لمن بدل بعدي. قال شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله: هم أهل الردة. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن التبديل في العقائد. وقال الشاطبي رحمه الله: والأظهر أنهم من الداخلين في غمار هذه الأمة لأجل ما دل على ذلك فيهم، وهو الغرة والتحجير، لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض، كان كفرهم أصلا أو ارتدادا، ولقوله قد بدلوا بعدك، وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة وهو واقع على أهل البدع. ومن قال إنه النفاق فذلك غير خارج عن مقصودنا، لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا فوضعوها في غير مواضعها، وهو عين الابتداع. ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا لا على التعبد بها لله تعالى، لأنه تبديل لها وإخراج لها عن وضعها الشرعي. فأما المبتدعون الذين بدلوا سنته وأحلوا محلها بدعتهم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يبعدهم عنه بقوله: فسحقا فسحقا فسحقا. ثم هذا الإبعاد معناه الحرمان من ماء الحوض في وقت شدة الحاجة إليه، فإن كان الابتداع والتبديل بالمروق من الدين فالإبعاد حرمان من الشفاعة أيضا، ويبقى ذلك المبتدع مخلدا في النار. وإن كان الابتداع لا يخرج من الدين فالإبعاد عن الحوض لا يمنع المبتدع أن تناله الشفاعة، غير أن في الإبعاد عن الحوض عذابا بالظمأ وخزيا بالطرد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخزي في غاية. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الخزي في الدنيا وفي الآخرة. قال الحافظ ابن كثير: والحوض في موقف القيامة قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابه، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط أصلا، والمعنى يقتضيه كما قال القرطبي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الصراط والميزان، يعني الحوض. قال: المعنى يقتضي هذا مع ما ورد من كلامهم في النص رحمهم الله. الحوض مخلوق موجود الآن، الحوض موجود الآن. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهو موجود الآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وقد ورد أن لكل نبي حوضا من حديث سمرة، ولكن فيه ضعف. ومن مرسل الحسن البصري من حديث سمرة وفيه ضعف، ومن مرسل الحسن البصري وهذا مرسل والمرسل من القسم الضعيف، ولكن صححه بمجموع طرقه الحافظ المزي رحمه الله تعالى على أن لكل نبي حوض. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ربما وهم عليه في تحسينه للحديث، لأنه لما حسن الحديث إنما حسنه بشاهد ليس فيه صدر الحديث الذي فيه إن لكل نبي حوض، فما الذي يشهد لهذا القدر من الحديث إذن؟ فتحسين الحديث لما دون صدره، لأن الشاهد ليس فيه ما يدل على صدر الحديث وهو إن لكل نبي حوضا. النبي صلى الله عليه وسلم له اختصاص على كل حال بالكوثر الذي يصب من مائه في حوضه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإنه لم ينقل نظيره لغيره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأنبياء تابعا صلى الله عليه وسلم. إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون، يعني الأنبياء، بكثرة الواردين. لما ذكر الألباني رحمه الله تعالى تحسين الحديث وأتى بالشاهد فيه ما يشهد لعجزه وهو التباهي بينهم، فهذا ثابت أن الأنبياء يتباهون يوم القيامة بأكثر أممهم عددا. لذلك قال: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته بكثرة عددها وممن أطاعه ودخل في دينه صلى الله عليه وسلم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن، وقد مر أنه ينقل ذلك كما ذكره عن الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، وقد تصحف في بعض ما قرأناه قبل وهو في غاية الإشباع. وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر. الحال هو التراب اللين في حال من المسك، ففي تراب من المسك، والرضراض ما دق من الحصى من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر. قال: فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. هذا الوصف الذي ذكره ورد في خبر مطول عند الإمام أحمد، وفي سنده عثمان ابن عمير البجلي وهو ضعيف. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه، إلى قوله: وأكثرها واردا. انتهى نقله من الفتن والملاحم لابن كثير رحمه الله تعالى. وأما الحديث الذي ذكر إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، فقد أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح سنن الترمذي. هكذا ستجد دائما العزو إليه، ولكن التفت إلى ما قلت لك، لأن الشاهد الذي ذكره من أجل تحسين هذا الحديث فهو حسن لغيره بذلك الشاهد، أن ذلك الشاهد لا يشهد لصدر الحديث وهو إن لكل نبي حوضا. قال الشارح رحمه الله: قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبله، وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبله. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: قوله قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، أي كما تقدم فيما ذكره في التذكرة لا فيما معنى مما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. فينبغي أن يلتفت إلى مثل ذلك عند النقل، لأنه ربما ورد فيما ينقل إحالة على ما سبق على حسب سياق المنقول منه، ثم يقول من نقل كما تقدم ولا تجد شيئا تقدم، فهذا قول القرطبي رحمه الله كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعض الصراط، وهذا غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. فذكر هذه النبذة السريعة عن هذا المعتقد من معتقد أهل السنة والجماعة، وأنهم يؤمنون بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما مر في وصفه وصفته وصفة ما فيه. ثم شرع في بيان الشفاعة فقال، أعني الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدعة. ثم شرع في النقل من الفتن والملاحم لابن كثير رحمه الله تعالى إلى ما يقرب من 10 صفحات. قال: النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، والنهس دون النهش وهو الأخذ والتناول بأطراف الأسنان، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم:

لا إله إلا الله، هكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وأخرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء، وقال الألباني وغيره موضوع، فهذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، يعني صحيح مسلم، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث لم يعملوا خيرا قط. العلامة الألباني رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في الصحيحة ثم استله منها فصار رسالة برأسه مع ما ذكره بين يديه وخلفه وأثناء من شرح وبيان، كل ذلك في حكم تارك الصلاة. وهل هو مع قول لا إله إلا الله يكون مخلدا في النار، أم أنه يدخل تحت قوله جل وعلا: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فقال إنه يخرج منها كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، أخذ بظاهر الحديث. فكان ماذا؟ ولو أنه كان مخطئا كان ماذا؟ كما صنع الأئمة رحمهم الله، كما صنع العلامة الشارح، وكما صنع العلامة ابن باز، وكما صنع العلامة الألباني مع الإمام الطحاوي، فكان ماذا؟ فإنما ورد من الإيهام في بعض ألفاظه كالحد والجهاد وما أشبه، وهي مضائق، فورط فيها دخولا أهل البدع ثم لم يخرجوا منها أبدا، أدخلوا رؤوسهم في بطون أولئك الزائغين ثم لم يستطيعوا أن يخرجوها منه، ومع ذلك فتجد الاعتذار قائما من العلامة الشارح، ومن العلامة ابن باز، ومن العلامة ابن مانع، ومن العلامة الألباني للإمام الطحاوي، وهو إمام من أئمة أهل السنة، ومعتقده معروف، وقوله في الأسماء والصفات معروف، وكذلك الألباني قوله في الإرجاء معروف، وهو من أوائل من حارب الإرجاء في هذا العصر بنوع استفاضة وبيان، حتى إنه قال في تعليق على بعض قول في الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، وقد ذكر كلاما كان قد كتبه من عشرات السنين، يقول: ثم يأتي في الحاشية، يقول: ثم يأتي أقوام الآن يتهموننا بالإرجاء وطعن فيهم، ونحن نحاربه هذه الحرب من عشرات السنين معنى ما قال، فإلى الله المشتكى، رحمه الله رحمة واسعة. فالرجل كان يحارب الإرجاء كما كان يحارب التكفير، وقد نجم في هذا العصر من يقول إنه كان يساند التكفيريين، بل أسسوا أقوالهم على كلامه، كما ادعوا أن جهيمان والقحطاني إنما كانوا من تلامذة الألباني، وأنهم كانوا يستندون إلى أقواله، مع أنه فند أقوالهم وحاربهم، وكذلك التشنيع وإلا فلا. والرجل من أهل العلم إذا كان رتينا في العلم قعيدا كثر حاسدوه والحاقدون عليه، وكثرت الأقاويل فيه بغير حق. وتأمل فيما قاله متعصبة الأحناف في في الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، أمور يقف منها شعر الرأس، تتعلق بالأخلاق قبل أن تتعلق بالعقيدة، قبل أن تتعلق بالعبادة، أمور لا يمكن أن تتأتى إلا من أسفه السفهاء وممن لا دين عنده، لا أقول ممن رق دينه، بل ممن لا دين عنده. ومع ذلك دفعهم التعصب لأبي حنيفة على أن يتكلموا فيه هذا الكلام، وكذلك من كان يخالفه من أصحاب المذاهب العقدية المختلفة، وهذا شائع ذائع، بل إن الأئمة في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأعظم من نيل منه بمثل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.